وهو خاص بالموقوفات يعني ليس ما جاء في مرفوعات يعني ذاك في موقوف وهذا في موقوف ذاك على علي رضي الله عنه وهذا على ابن عباس يعني تقديم المتن على الاسناد لأنه ذكر عن علي رضي الله عنه حتى الناس يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله ثم ساق الاسناد في ذلك وهنا ذكر المتن ثم ساق بعده الاسناد لذلك هذا الصنيع قال يشعر بأنه ليس على شرطه لكن ليس من ذلك إذا كان ليس على شرطه ما يكون صحيح لأن شرطه في قمة الصحيح فهناك شيء على ليس على شرطه هو صحيح مثل ما عند مسلم من الحديث الصحيح الذي ليس على شرطه ذلك هذا هو صحيح على الدعاء والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام.